قدرت أن أذبح مثلا، قدرت أن أذبح مثلا ذبح، فهل يجب علي إذا ذبحته أن أدفعه للفقراء جميعا ولا ما نذرت؟ إذا لم تنوي أن تأكل من نذرك فقد خرج من يدك إلى الفقراء، أما إذا نويت فأنت ونيتك. يعني إذا ما نويت إخراجه فليس علي إخراجه؟ إذا ما نويت أن تأكل منه فلا تأكل منه عند النذر، عند بداية الوفاء. إذا ما نويت عند بداية النذر يعني؟ طبعا. يا الله، السلام عليكم.